بعض الطيور تنجنج بفايه بمنجارها وتشرب وترفع، لكن الحمامة لا، تضع منجارها في الماء وتسحب وتسحب حتى تروى وترفع فمها مرة واحدة. وقالوا انها تشبه الغنى الشاة في عبها عند الشرب وفي اجترارها في هريرها تهدر مثل الحمامة. فهنا طب وش اللي جاب المثلية في الحمامة بهذا الحد؟ قالوا لا، الشاة في حمام الحرم والقيمة في حمام الحل، لأن شاة الحرم لها حرمتها فتضاعف عقوبة على من يعتدي عليها لكثرة وجودها ولقربها من تناول اليد. أما حمام الحل وبقية الطيور جميعا، صفات مثل جمرية ولا قطاه ولا يمامة ولا عصفور ولا كذا، يقدر بالقيمة. يأتي إذن تقدير القيمة، كيف تكون تقدير القيمة؟ إذا لم يوجد مثيل في المقتول من بهيمة الأنعام ماذا نفعل؟ قال يقدر بالطعام. كيف نقدر طعاما؟ لو اصطاد إنسان حيوانا بريا بشرط أن يكون مأكول، الذي فيه جزاء مثلية هو المأكول على الصحيح، وسيأتي بيان بعض الأشياء فيما يجوز للمحرم أن يفعله أو يقتله. إذا وجد حيوان صيد ليس له مثيل من بهيمة الأنعام، اتفق الجميع على أن يقدر هذا الصيد الذي لا مثيل له من بهيمة الأنعام، ويكون التقدير بالطعام لا بالدراهم. هذا الصيد كان يساوي بالطعام يساوي مدين حب، يساوي خمسة أمداد، يساوي أكثر أقل، لا نقول يساوي عشرة دراهم ونشتري بالدراهم إيش طعام، لا، كم يقدر بالطعام؟ وتعلمون في السابق أن البيع كان بالمقايضة، يباع الإبل بالحب، يباع الإبل بالشياه، يباع القماش بالحبوب، هذه تسمى مقايضة وعدم وجود الدراهم لقلة وجودها سابقا. فيجوز إلى الآن أن تبيع الشاة بكيس من الرز، أن تبيع الناقة مثلا بخمسة أكياس من السكر ولا كذا، إذن يجوز، هذه مثمنات كلها. وقالوا كيف نقدرها؟ يقول العلماء في هذا وخاصة المالكية، ننظر لا قيمتها الشرائية في البيع والشراء في السوق، لأن هذا يختلف بحسب العرض والطلب. الآن لو أن إنسان وجد غزال كم يدفع فيه؟ لو قيل له 1000 ريال يمكن يدفع فيه 1000 ريال رغبته في غزال أمر نادر، لكن لو كان الغزال كثيرا منتشرا كما كان في ذلك الوقت وقيله 100 ريال ما هو دافع 100 ريال. إذن القيمة الشرائية تختلف حسب العرض والطلب والزمان والمكان، فالتقدير الحقيقي يرجع إلى المثلية التي تقدمت في كتاب الله، بأن ينظر هذا الصيد كم من إنسان يشبع لحمه، يشبع 5 أشخاص إذا فيه 5 أمداد، يشبع 10 أشخاص إذا فيه 10 أمداد، وبقدر ما يمكن أن يشبع هذا الصيد أشخاصا نقدر بعدد الأشخاص أمدادا من الطعام وتكون بدلا منه. وهكذا يقولون في تقديره. يهمنا في هذا يحكم به ذوى عدل. يتفق العلماء أن الشخص لو فدى من نفسه لا يجزئه، ولو زاد عن المطلوب، قتل مثلا ضبا واخرج عنه شاة، الشاة اكثر منهم يقولون فيه عناق او فيه شيء من هذا او جفرة، فلو اخرج اكثر من الواجب لا يجزئه، لان الله افترض ان يحكم به ذوى عدل. وجاء عن عمر رضي الله تعالى ان رجلا قتل انذر، او هذان الرجلان اللذان استبقا فقتل غزالة، فلما جاء الى امير المؤمنين واخبراه